بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه، قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. قال: باب فضل الكمأة أو الكمأة، والمراد بها عبارة عن ثمرة تظهر في داخل الأرض وتخرج دون استزراع، يعني لا أحد يزرعها ولا أحد يعالجها سقيا أو إنبات، وإنما تظهر فجأة. ولذلك شبهت بالمني الذي كان الله سبحانه وتعالى من به على بني إسرائيل قوم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، كان ينزل عليهم من السماء وهو عبارة عن ثمرة حلوة الطعم، بيضاء كأنها تخرج من طير، وغالبا ما تكون بالليل ويجمعها الناس من فوق الشجر وغيره، يأكلونها دون أن يبذلوا فيها جهدا سوى جمعها. والكمأة أيضا هي ثمرة تظهر في باطن الأرض، ويعرف الناس مواقعها من خلال ما تنتفخ به الأرض، فإذا ما حفروا هذا الانتفاخ وجدوها في داخل الأرض. ويعنون بها ويستفيدون منها ويطبخونها، لكن الذي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثمرة ماؤها يسهم في علاج العين، وإذا ما أصيب الإنسان بمرض في عينه واستقبل ماءها إما مجردا وإما مخلوطا مع غيره كانت سببا بإذن الله تعالى في شفاء العين. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الثمرة أمر غيبي ووحي من عند الله جل وعلا، وهو مما من الله به وعلمه هذه الأمة من خلال الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بها. وهذه الثمرة أهل الكمأة تظهر غالبا في الصحاري وتظهر عقب نزول الأمطار، ولها مواسم يتتبعها الناس ويفيدون منها. وكان أهم ما يستفاد منها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن في مائها شفاء في العين أو للعين، والله أعلم. نعم. ومناسبة هذا الحديث للأحاديث التي سبقت وللتراجم التي سبقت، كما أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن في تمر العجوة أو في تمر العالية أو في تمر المدينة فيه الشفاء من السم ومن السحر لمن يتعاطاه ويتصبح به ويأكله بكرة من النهار 7 تمرات من ذلك. وكان ذكر حديث الكمأة يعني قريب المناسبة من في بيان بعض الثمار التي وضع الله تعالى فيها من البركة ومن أسباب الشفاء، وكانت دواء لبعض الأمراض التي يصاب بها الناس. فهذا من فضل الله تعالى ومن امتنانه ومن كرمه وبركته على هذه الأمة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جريج وعمر بن عبيد جرير قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوف بن نفيل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. يعني هي نوع من أنواع ما من الله تعالى به على عباده حيث يجدونه بغير مشقة. فالمن كان ينزل على الأمم التي قبلنا، وهو عبارة عن حلاوة طعام حلو، ويتخذ الناس منه الحلوى ويتفننون في الصناعة صناعته. وكان هو والسلوى، أما السلوى فكان الطيور تطير

فقال سمعته من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن من المن وماؤها شفاء للعين. كل هذه روايات رواها إلى عمرو بن حريث عن سعيد الذي هو مسند الحديث ومداره على عمرو. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الكمأة ومداوات العين بها. اي يعني هو نعم سمعه بسند أدنى سند أنزل ثم لقي عمرو فسمعه منه بسند أعلى. نعم. قال فيه قوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وفي رواية من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل. أما الكمأة فبفتح الكاف وإسكان الميم وبعدها همزة مفتوحة كمأة. نعم. وفي الإسناد الحكم بن عتبة ابن عتيبة. نعم. هو بالتاء المثنى فوق وقد سبق بيانه. والحسن العرني بضم العين المهملة وفتح الراء وبعدها نون منسوب إلى عرينة قبيلة عرينة. نعم. واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، فقال أبو عبيد وكثيرون شبهها بالمن، يعني هي شبه المن من حيث السهولة. نعم. في الحصول عليها. نعم. لا أنها من حيث الشكل والطعم واللون، لأن المن أمر أو طعام حلو وتأتي به الطير وتقذف به على الأشجار، بخلاف المن فإنها بخلاف الكمأة فإنها تنبت تظهر في الأرض وتخرج من الأرض. نعم. فقال أبو عبيد وكثيرون شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج، والكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع. فوجه الشبه هو سهولة الحصول عليها. نعم. عليهما. نعم. ولا زرع بزر ولا سقي ولا غيره. وقيل هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ، يعني فيكون الكمأة نوع من أنواع المن، لكن الذي كان معروفا في أصحاب موسى أنه حلو وأنه ينزل من السماء بواسطة الطير ونحوه، وأما الكمأة فإنها ثمرة تظهر في الأرض وتخرج من الأرض أيضا بغير كلفة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وماؤها شفاء للعين، قيل هو نفس الماء مجردا، قيل نفس الماء مجردا يعني صافيا، وقيل معناه أن يخلط ماؤها بدواء ويعالج به العين، وقيل إن كان لبرودة ما في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء. يعني بعضهم فصل متى استخدم ماؤها مجردا ومتى يخلط ماؤها بغيره باختلاف الأمراض التي تلحق بالعين. نعم. وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره، والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا أخذا بظاهر الحديث، فيعصر ماءها ويجعل في العين منه. وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عميا وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة فكحل عينه بماء الكمأة مجردا يعني ماء صافيا فشفي. وهذا لا يمنع أن يكون النوع الآخر مخلوطا. أيوه. نعم، لأن هذه قضايا تخضع للتجربة. أيوه. ولم يرد بها نص شرعي، وإنما أخذ الناس أساليب وأسباب في الاستشفاء بها وشفاهم الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. وعاد إليه بصره وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي صاحب صلاح ورواية للحديث. يعني وقد طبق ما جاء في هذا الحديث فشفاه الله سبحانه وتعالى وأخذ بيده وحقق له ما فهمه من هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا في الحديث وتبركا به، والله أعلم. يعني تبركا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في أن الكمأة يعني شفاء للعين. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضيلة الأسود من الكباث. فضيلة الأسود من الكباث. الكباث هذا نوع من الزهر أو نوع من الثمر ينبت ويخرج من شجر الأراك، الشجر الذي يتخذ منه المساويك. هذا الكباث أيضا يستخدم نوعا من أنواع العلاج، وثمره يبدأ في أوله بألوان، وإذا نضج واستوى مال لونه إلى السواد. وهذا الثمر الذي يسود هو الذي يكون فيه يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا نوع من أنواع الثمر الذي جعل الله فيه الشفاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. ومر الظهران منطقة يعني طريق قريب من مكة أو موضع قريب من مكة، منه يدخل إلى مكة من جوانب حرمها. نعم. ونحن نجني الكباثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم. قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول. يعني أنهم كانوا يجمعون ذلك ليطعموه ماشيتهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أجود الأنواع منه، فقالوا له لعلك يعني رعيت الغنم، لأن هذه المسألة لا يعرفها إلا من يرعى الغنم. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن ما من نبي إلا رعى الغنم، وذلك لحكمة، لأن الغنم يعني حيوان فيه ضعف وحيوان متفاوت، بعضه أقوى من بعض، وربما احتاج إلى معونة، خصوصا مثل الشاة عندما تلد فهي لا تقوى على حمل ولدها، فيحملها الراعي ويساعدها على إرضاعها حتى تتمكن، وقد يكون فيها ذات القرن وتعدو على من لا قرن لها وتنطحها ونحو ذلك، فيأتي الراعي ويزود عنها، يزود هذه القوية عن الضعفاء، وربما احتاج إلى معونة يقدمها الراعي عند الشرب حيث يوفر الشراء الشرب أو الماء للضعيفة منها وللمريضة منها وللعاجزة منها، وكل هذا يحتاج إلى معالجة وصبر. والله سبحانه وتعالى إنما هيئ الأنبياء ليتعلموا الصبر من هذه الحيوانات وأساليب معالجتها، حتى إذا ما بعثوا إلى الناس فإن الناس فيهم شبه بهذه الحيوانات الضعيفة، لأن منهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم العاجز ومنهم المريض، فيعالجهم هذا النبي ويقنعهم ويفهمهم ويعلمهم، كل على حسب طاقته ومعرفته وقدرته. ولذلك أول ما جرى تدريبهم وتعليمهم وتوجيههم كان في رعاية الغنم، بخلاف الإبل وبخلاف البقر فإنها لا تحتاج إلى هذه المعاناة وإلى هذه المعالجة وإلى هذا الصبر. فكان ذلك من الحكمة، أم جعل الله جل وعلا الأنبياء مما يمر بهم من تجارب ومما يتعلمونه أنهم يرعون الغنم. وقد كان صلى الله عليه وسلم في أول شبابه يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط في منطقة تسمى بإجياد في مكة، كانت ليست بعيدة عن مقر المسجد أو الحرم، لكن يبدو أنها جبال يكسر فيها العشب فكان الرعاة يرعون الغنم فيها، وفيها رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضيلة الأسود من الكباثي، قال فيه جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه، فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول. قال الكباث بفتح الكاف وبعدها مخففة موحدة ثم ألف ثم مثلثة. قال أهل اللغة هو النضيج من ثمر الأراك، هو النضيج من ثمر الأراك. نعم. ومر الظهران على دون مرحلة من مكة معروف، سبق بيانه وهو بفتح الضاء المعجمة وإسكان الهاء، وفيه فضيلة رعي الغنم. قالوا والحكمة في رعاية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لها ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتصفى قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة، والله أعلم. يعني يحتاج إلى صبر وطول وكبر قلب وطول نفس لكي يسير ويرعى الغنم ويوفر لها ما تحتاجه من طعام وشراب وغير ذلك. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب فضيلة الخل والتأدم به. وهذا الباب بين فيه فضل الخل، وأنه يعد من الإدام أو الأدم الذي يأكله الناس به خبزهم وغير ذلك، وهو طعام يصنعه الناس من الثمر، ثمر التمر ومن ثمر العنب، وبالغالب يجمعون هذا الثمر وخاصة الذي يعني لا يستسيغون أكله أو أنه لا يكون من النوع الجيد في الأكل، فيصنعون منه الخل. وصنع الخل ذلك بتخليل هذا التمر، يوضع في أواني ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي، ثم بعد ذلك يبرد ويتحول من شراب مسكر إلى شراب زال عنه السكر، لكنه يكون حامض اللون الطعم، فيصفونه ويستخدمونه في طعامهم، يسمونه الخل. وله أحكام، والجمهور على أن من خلل الخمرة لا يجوز شربها، لكنها لو تخللت بطبيعتها وتخللت بمكثها فلا بأس من شربها، لأن الخل لا تكون إلا بعد أن تمر بمرحلة التخمير، تخمر أولا وتكون خمرة، ولذلك تتخذ من العنب وتتخذ من التمر. والآن في هذه الأزمان كثرت الصناعة، صناعة الخل، حتى إنها صارت تؤخذ أو تصنع من معظم الفاكهة، من معظم الفاكهة كخل التفاح وخل التمر وخل العنب وغيرها من الفواكه التي تعالج وتوضع لها ما يعالجها بحيث تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة السكر إلى مرحلة يزول عنها السكر وتتحول وتصبح خلا. هذا الخل يصنع به أو يستخدم في الأطعمة، ومنها أنه يكون إداما مستقلا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل. وهذا ثناء على الخل على اعتبار أنه طعام، يعني يكفي أن يكون طعاما، يكفي أن يكون طعاما. وبعض أهل العلم فهم من هذا أن المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، يعني أنه يثني على الناس الذين يتقللون في طعامهم وفي أكلهم وفي شرابهم، وأنهم يقتصرون على الحد الأدنى والشيء القليل كأمثال الخل. لكن الإمام النووي رحمه الله لم يرتضي هذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام الخطابي، وقال: لا، الحديث لا يدل على ذلك، وإنما يدل الحديث على تفضيل هذا النوع من الطعام، نعم الإدام الخل. وأما الكلام في تقليل الطعام وفي عدم المبالغة فيه وما إلى ذلك، فهذا أمر الله جل وعلا أباحه للناس، وكان السلف رحمهم الله كما يأكلون الخل ويقتصرون عليه يأكلون غيره، وربما زادوا عليه، وربما جمعوا بين بعض الأطعمة، ولم ينكر عليهم ولم يعد ذلك يعني إسرافا أو نحوه، فهذا مما يدل على أن هذا مباح. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالله سبحانه وتعالى أثنى على من فعل ذلك ولم ينكر عليه، ولهذا فلا ينبغي أن يستدل بمثل هذا الحديث على ما ذهب إليه الإمام الخطابي من الثناء على من قلل في الطعام ولم يكثر منه ما دام لم يبلغ درجة الإسراف، الله أعلم. قال: وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التيمي قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال: حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد، وقال: نعم الأدم، ولم يشك، يعني ما قال نعم الإدام، لأن الرواية الأولى جاءت نعم الأدم أو الإدام، فهو اقتصر على كلمة الأدم، وكلمة الأدم يعني كلمة صحيحة